ومثل ما ذكر حقيقة إذا قالوا سالم الطويل لا تقول هو تكلم، لا تكلموا فيك أنت يا عبد الله وأنت يا محمد وأنت يا علي، فيك أنت أبدا. إذا قالوا المدخل أنت قل أنا، هكذا قالوا الجام يقول أنا، قالوا الوهاب يعني أنت، لكن يجيبون دائما أسماء. هذه طريقة أهل البدع، هذه طريقة، وإلا هم يريدون محاربة هذه السنة وهذه العقيدة، سواء تمثلت في الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب ولا أحمد بن حنبل ولا في زماننا هذا الشيخ عبد العزيز ولا الشيخ الجامي ولا المدخلي أو سالم الطويل أو غيره. المعني أنت يا أيها السلفي، إن كنت سلفيا ناصرا لهذه السلفية ناصرا لهذه السنة، فاعتبر ضربة الشيخ سالم ضربة لك، وإحنا والله اعتبرنا كلمة أخونا الشيخ حماد دفاع عن السلفية كلها، وقلنا جزاه الله خير دافع عن السلفية مو دافع عن سالم. لا، المراد الاسم سالم، المعلن سالم، لكن المعني أنتم جميعا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم.